الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولازلنا عند الكلام على مسائل الإيمان ولازلنا عند الكلام على مسائل الإيمان. وقبل الشروع ننبه على مسألة شوش بها بعض المحدثين على السلف. هناك أثر عن الإمام أحمد يرويه عنه ابنه صالح، وليس عبد الله المصنف بل أخو المصنف، أن الإمام أحمد سئل: الإيمان يزيد وينقص، بما يزيد وبما ينقص؟ فقال الإمام رحمه الله: قال يزيد بالعمل، فإذا صلى وصام وزكى زاد إيمانه، وينقص بترك العمل. وأيضا هذا الأثر اعترض عليه بعض الناس من المعاصرين، فقال: أن أين القول ها هنا؟ فأحمد نص على أن الإيمان يزيد وينقص بالعمل، فاعترض بأن الإمام أحمد لم يذكر القول، ثم أن هذا المعاصر العصري هذا لم يكتفي بهذا الاستشكال حتى جمح إلى رمي الإمام أحمد بأن في كلامه إرجاء. وهذا المتكلم حقيقة له هوى في رمي الأئمة، خصوصا أحمد، ويتقصد أحمد باستمرار بالابتداع والإرجاء، الذي أعني وأنا أتحدث هنا أعني محمودا الحداد، أعني محمودا الحداد، الرجل الذي بلغ في الغلو مبلغا عظيما. والواقع أن الإنسان ابتداء حين ينظر في كلام الإمام أحمد رضوان الله عليه، حين ينظر في كلام الإمام أحمد رضوان الله عليه، يجد أن هذا الكلام تفوه به رجل إمام عارف، لا تخفى عليه إيراد صغير مثل هذا الإيراد، هذا ابتداء. ثم من نظرة أخرى يجد أن هذا الكلام قد تنوقل في كتب الاعتقاد كتابا عن كتاب دون أدنى اعتراض، فنقله الخلال، ونقله ابن بطة، ونقله الآجري في الشريعة، غير أن هذا المعترض ما سلم منه هؤلاء الأئمة أيضا، فأيضا أخذ يرعد ويبرق عليهم ويتهمهم بهذه الاتهامات الجائرة. الأمر الثالث، النزاع بين أهل السنة وأهل الإرجاء بماذا؟ بالعمل، بالعمل. فإذا أدخلنا العمل، فقد دخل كل ما سواه من باب أولى. تجد مثلا آثار السلف في الاستثناء ماذا يقولون؟ يقولون: إنما نستثني على العمل. طيب ما في طاعات لسانية يقصدونها، ممكن تقبل ممكن لا تقبل. إذا أدخل إذا ذكرنا عمل الجوارح، فالطاعات اللسانية تدخل من باب أولى، لأن المرجئة أدخلوا جنس قول اللسان في الإيمان، قالوا لابد أن يتلفظ بالشهادتين. فنحن إذا أثبتنا عمل الجوارح، ولا الإمام أحمد رضوان الله عليه ذكر عمل الجوارح رحمة الله عليه وما ذكر عمل القلب، فهل يقال أحمد يعني يخرج؟ لا أبدا. يعني الآن مثلا هناك عبادات قلبية مثل محبة الخير للناس، هذه عبادة قلبية، لا يمنح لكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، محبة الخير لأهل الإسلام وأهل الإيمان، هذه عبادة الناس عنها في غفل. طيب هذه العبادة، والإنسان إذا قامت هذه العبادة في قلبه، إنه سيكون لها أثر على نفسه. ولكن ابتداء الإنسان دائما لما يعبد يتعبد لله إياها في قلبه قصدا، لا شك أن إيمانه يزيد. وحتى المرجئة أصلا من ضمن إلزامات أهل السنة في الرد على أهل الإرجاء أنه كثير من المرجئة يدخل هذا في الإيمان. طيب هذا يتفاضل، هذا العمل القلبي يتفاضل، والمرجئة ينكرون تفاضل الإيمان، فهذا إيراد عليهم. فالأئمة حين يتكلمون أحيانا ما يذكر لفظا الذي هو محل الخلاف بيني وبين الآخرين، والذي إن أثبتناه ثبت غيره من باب أولى. ولا ينبغي الإنسان يتحادق على أئمة الإسلام، لا غالي ولا جافي، لا ينبغي ولا يجوز. وهذه أصلا لمحة من الغرور، وهؤلاء كنا قد تحدثنا عنهم مرارا، عن هذا الشخص وعن إفرازاته الموجودة حاليا في الساحة، ويعني وتكلمنا على غروره الشديد. وهو حتى يعني هذه من أكثر اعتراضاته أدبا على الأئمة، لأن له اعتراضات أشنع وأوسع، حتى أنه اتهم الإمام أحمد أنه عنده أصل من أصول المرجئة. فهذا الرجل يعني، وإن كنا نحن نرد على الجفاة، فأيضا نبين ما عند الغلاة هنا وهناك انتصارا للسلف الصالح، وبيان لما كانوا عليه. ونحن عندنا قاعدة نصول بها ونجود، أن أئمة أن السلف الكرام إذا تكلم إمام منهم معتبر بكلام، ثم تتابع الناس على إقراره، فإن ذلك بحد ذاته يكون حجة. وحين يستشكل الإنسان بفهمه شيئا يتهم نفسه، لأنك لم تبلغ من التقوى من أسباب إصابة الحق ما بلغوه. وقف حيث وقف القوم، ولا تتجاوز ولا تتحالق، بل قف حيث وقف القوم. اليوم من أكثر أسباب الابتداع الحاصلة الخصومات. يعني أنا مثلا يكون بيني وبين مثلا أبو المنذر خصومة، فأبو المنذر قال قولا، فأنا ردا عليه أقول بالقول المضاد له جهة الهوى. رأيت؟ الله يبارك فيك. فأبو المنذر جاء وقال مثلا من يفعل كذا هذا مؤمن، فأتي أنا يعني بدل ما أقول له فسخ وكذا وأنت تهون، أقول له بل كافر. هذه الخصومات دائما تفرز البدع الكثيرة. طيب ما علامة أنني لم أتأثر بالخصومات وأن مقالاتي سنية؟ ما علامة، ما الضمان الذي أنا أحصله حين أتكلم في مسائل الاعتقاد يكون عندي ارتياح قلبي أنني لم أتأثر بالخصومات وأقول بمقالة محدثة بناء على ردة فعل؟ ما الضمان؟ الضمان أن يكون عندي أثر تكلم به أئمة، لا على جهة الانتقاد، بل على جهة أنه آثار معروفة عند السلف، إما تكون متواردة أو أثر قبله الناس وتمشوا عليه. ما أذهب أبحث عن الأثر الذي وافق هواي. تقصد بقبول الناس السلف؟ نعم، تواردوا عليه، تواردوا عليه وذكروا في كتبهم وكذا، ولا توجد له آثار معادلة تجمع البحث. هذه كلها قيود هامة. فهذا ضمان أنني على الحق، لأنني أتبع أناسا لم يتعرضوا لما تعرضت إليه من الخصومات، فبناء عليه أنا لست يعني يعني لست في واقع في الهوى. طيب، يقول المصنف رحمه الله: حدثني أبي قال حدثني محمد بن جعفر غندر، وهو حدثنا شعبة. غندر من ألزم الناس بشعبة، تارة يقال غندر وتارة يقال محمد بن جعفر، لزمه مدة طويلة من الزمن. ولهذا أحمد كان يحب أن يروي أحاديث شعبة من طريق محمد بن جعفر، لأنه من أثبت الناس. والبخاري كان دائما عنده السلسلة يروي بها محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة. عن سلمة ابن كهيل عن عيسى الأسدي عن ذر بن حبيش، عيسى الأسدي صحيح. طيب، حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا وكيع وعبد الرحمن، هكذا وكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي إمامان، مر معنا الكثير من أقوالهم. عن سفيان الذي هو الثوري عن عاصم بن بهدلة صاحب القراءة التي نقرأ بها، حفص عن عاصم عن زر بن حبيش تابعي من أصحاب ابن مسعود ومن أصحاب عمر وغيرهم، عن عبد الله، عبد الله هنا بالإسناد الكوفي يروي عنه زر هو ابن مسعود أحد أعيان الصحابة، قال عنه ابن تيمية، يعني مدحه كثير حتى قال عن حذيفة أنه أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم هديا ودلا وسمتا. مدح الناس لعبد الله بن مسعود كثير. حتى ابن تيمية الفاتح قال هو من الطبقة العليا من مفتين الصحابة، هو من طبقة أبي بكر وعمر، لأن يعني الصحابة طبقات في الفقه، لكن عامة كلهم فقهاء. قال من لم يصلي فلا دين له. هذا من الآثار التي يستدل بها على كفر تارك الصلاة. حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي. المسعودي هذا يرجع بنسبه في النهاية لعبد الله بن مسعود، هذه نسبته المسعود وليس مسعود أسلم موجود له. عن القاسم والحسن بن سعيد قال عبد الله تركها الكفر. طيب قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حيوة حدثني جعفر بن ربيعة القرشي عن عراك بن مالك أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترغبوا عن آبائكم ومن رغب عن أبيه فإنه كفر. هذا إسناده منقطع لكن له أسانيد صحيحة كثيرة أخرى رويت وروي من كلام أبي بكر الصديق مرة معا. عراك كأنه ما سمع أبو هريرة وذكر السماع، لا عفوا هذا إسناد صحيح اللي قبله منقطع، ولا عراك يعني قبل مطعون وسمعه من عائشة فجت معي على هذا، ولا الحديث مخرج في الصحيح ومر معنا له. وتوجيهه ما معنى كفر؟ كفر أنك تكفر نعمة الله عليك، وهذا اسمه كفر النعمة، ليس كفرا مخرجا من الملة. ولكن ما دام سميت بعض المعاصي كفرا ولم تكن الكفر المخرج من الملة فما يقابلها من الطاعات إيمان، وهذا يرد على مذهب المرجئة الذي يخرجون العمل وهذه الطاعات من الإيمان. قال حدثني أبي قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن سلم الكريل عن عيسى الأسدي عن زر عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة من الشرك ولكن الله يذهبه بالتوكل. إذا كانت الطيرة شرك هي التشاؤم، إذا التوكل إيش؟ إيمان، توكل مقابل للطيرة. الطيرة التشاؤم بأمور كانوا يطيرون الطير إذا ذهب يمينا تيامنوا وذهبوا إذا ذهب يسارا سمي الطيرة، تطيرنا بكم تشاءمنا بكم. طيب فالطيرة هذا معناها. قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن فضيل عن ذرار وهو أبو سنان الشيباني عن سعيد بن جبير قال التوكل على الله جماع الإيمان، لأن التوكل أصلا عمل، لأن التوكل بذل الأسباب مع إيش؟ مع إقبال القلب على الله وعدم الانتباه للأسباب. ننظر إلى يعقوب قال لا تدخل، أمر أولاده أن يدخلوا من أبواب متفرقة، قالوا ما أغني عنكم من الله شيئا. الآن هو يعقوب عمل بالسبب ومع ذلك لم يلتفت للسبب، التفت لله عز وجل، قالوا ما أغني عنكم من الله شيئا. وفي الحديث الضعيف حديث يعقلها وتوكل، يعقلها وتوكل، العمل بالأسباب لا يخالف. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، وكان يلبس المغفر، وكان يدخر لأهل الطعام، هو سيد المتوكلين. هذا كله يدل على أن العمل بالأسباب لا ينافي التوكل، لا ينافي التوكل، لكن مع عدم الاعتماد على الأسباب اعتمادا كليا، بل يعتقد الإنسان أن أسباب جعلها الله عز وجل، إن شاء عملت وإن شاء عطل عملها. وهذا ما لم يفهمه بعض كبار الصوفية الأوائل حتى من المذكورين بالصلاح والحذق كأبي سليمان الداراني. طيب قال حدثني أبي قال حدثنا وكيل قال حدثني محمد بن عبد الله بن علاثة عن عبد الكريم الجزري عن زياد بن أبي مريم قال خرج سعد بن مالك، هذا سعد بن الوقاص أحد العشر المبشرين بالجنة، سعد بن مالك هذا اسمه أبو سعيد الخدري أيضا بني زهرة، هو سعد بن الوقاص بني زهرة أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، على جيش من جيوش المسلمين فإذا ظبي قد سنحت، يعني صارت متاحة. الظبي من أطيب الصيد، فجاءه رجل من أصحابه فقال: ارجع أيها الأمير. فقال له سعد: من أي شيء تطيرت؟ أمن قرونها حين أقبلت؟ أم من أذنابها حين أدبرت؟ امضي فإن الطيرة شرك. طيب، قال: حدثني أبي. طبعا التفصيل في أمور الطيرة تكلمنا عليه في دروس كتاب التوحيد، نحن الآن نقصد بيان وجه هذه الأحاديث في الرجع المرجئة، نمشي على مقصد المصنف. تفاصيل أحكام الطيرة هذه في كتاب آخر. قال: حدثني أبي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه. من أبوه؟ عبد الله بن عمر. أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء، يعني يقول له: لا تكن حيا. يعظه الآن، ما هي الموعظة معنى الشرعي، لا يعني ينصح: لا تكن حيا كما يقول الناس يا أخي، هذا الحياء النساء، هذا الحياء ما. فقال: الحياء من الإيمان. طيب، الآن الحياء عمل قلبي وينعكس على الظاهر، ففي الوجهين رد على المرجئة. النبي قال إيش؟ الحياء من الإيمان. وفي أثر عبد الله بن عمر الذي رواه البخاري في الأدب المفرد: الحياء والإيمان قرينان، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. الإنسان كيف حياء من الإيمان؟ أنك تستحي من الله أصلا، يعني الحياء من الإيمان. الإنسان اللي يستحي من الناس إذا عرف الله وعرف الله عليه كان من الله أعظم حياء. ليس معنى الحياء من الإيمان الرياء، أني فقط أرائي الناس ولا أفعل أمر أمام الناس ثم إذا خلوت من محارم الله انتهكتها، لا، ليس هذا المراد. مراد الإنسان إذا كان يستحي من الناس ويقدر مثلا صاحب النعمة عليه، أو يعني يبتعد عن الأمور التي تقدح في المروءة حياء، فالمعصية من باب أولى. حتى بعض كبار الزهاد قال: رأيت المعاصي نذالة فتركتها، رأيتها تخالف المروءة تركت. الله عز وجل ينعم عليك ليل نهار وأنت تقابله بالمعصية، فرآها مخالفة للمروءة، فهذا من باب الحياء. وحتى كان الفضيل له كلمة يقول: هبك عفا عنك فأين الحياء منه؟ يعني أنت تجي يوم القيامة عندك معاصي، الله، فهذه المعاصي يعني الله عز وجل قد يغفرها، لكن يعني لما بلغ بهم الحياء درجة عالية. فأين الحياء منه؟ أيضا تبقى مستحيا من الله بعد أن غفر لك، يعني هذا من أحوال السادة الكبار، تبقى مستحيا، يعني عصيته مع كل ما أدلى لك به سبحانه وتعالى وأمهل. قال: حدثني أبي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا مالك عن الزهري، قال: حدثنا الزهري. مالك تابع الزهري، تابع عفوا سفيان بن عيينة. عن سالم عن أبي أن رجلا من الأنصار، مالك الآن زاد صفة الرجل أنه من الأنصار، كان يعظ أخاه في الحياء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان، دعه فإن الحياء من الإيمان. قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي، قال: حدثنا سهير بن محمد عن صالح، يعني ابن كيسان. صالح هذا صاحب الزهري، صديقه، هو قيل أنه أكبر سن من الزهري ولكنه تلميذ الزهري لأنه طلب العلم كبيرا. أن عبد الله ابن أبي أمامة أخبره أن أبا أمامة أخبره عبد الله ابن أمامة واضح عن أبي أمامة الباهلي الصدي ابن عجلان آخر الصحابة موتا في الشام، الصدي بن عجلان، ولده هذا يعني هو ربط المدنيين بحديث أبيه، لأن ولده هذا تلمذ عليه المدنيون، ولا والده كان في الشام بعيد عليها. طيب، كما يعني أم الدرداء يعني ربطت الناس من كل مكان في العراق وفي بعلم أبي الدرداء، لأنه يعني كان بعيد عليه، ولكن لما يعني بقيت أم الدرداء الصغرى عندها علم كبير فتتلمذ عليه كثير من العراقيين وبعض المدنيين، فانتقل علم أبو الدرداء إلى العراق وإلى المدينة. أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البذاذة من الإيمان، البذاذة من الإيمان، البذالة من الإيمان. يعني إيش البذالة؟ عبد الله بن الإمام أحمد فسره قال بذالة التقشف في اللباس. لفظ أحمد هي التقشف. أنا أقرأ، أنا قرأت اللفظ اللي فوق. طيب أيوه، وبعدين يعني ذكر التواضع. نعم هو المعنى نفسه، ولكني أنا قرأت لفظ الإمام. طيب من الناس من يعني ممكن يستشكل هذا الخبر مع أخبار أخرى، مثل خبر رجل اللي كان على هيئة رثة جدا، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له ألك مال؟ قال لي من كذا وكذا. فقال إن الله يحب إذا أنعم على عبد أن يرى أثر نعمته عليه. وبعض الناس يعني أيضا يعارض هذا بحديث إن الله جميل يحب الجمال، لما رد عليه، لما قال الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن. طيب اليوم فاتنا مسألة التسجيل الهاتفي. طيب طبعا وجه كون هذا الحديث ردا على المرجئة واضح أن البذالة شيء ظاهر، لكن الآن يعني من باب الإفادة الجانبية والتي على الهامش، وإن كانت ليست هامشية ولكن هي على هامش الدرس، يعني التواضع في اللباس، هل هذا يعارض الأخبار الواردة التي ذكرناها؟ الله جميل يحب الجميع. لا أبدا، السلف فهموا الأمر فهما حسنا. الناس على قسمين، منهم إنسان يكون رجلا ثريا، يكون رجلا ثريا أنعم الله عز وجل عليه بنعم كثير، ويخالط أناسا من أهل الإعدام. النبي صلى الله عليه وسلم من وصاياه لأبي ذر مجالسة المساكين. طيب ما يناسب أنك تخالط أهل الإعدام وأنت تظهر عليهم بهيئة مترفعة؟ ولهذا علي لما كان خليفة كان يلبس لباس فيها عمر، طبعا لا عمر يعني هو عمر وعلي لما كان أغنياء أصلا، عمر كان ثوبه مرقعا، حتى أن الإمام أحمد كان يقول فلان ربما رأيته عليه ثوب حسن، قال كيف؟ قال يكون مرقوعا. إذا الناس أقبلت على الدنيا أهل العلم لازم يظهرون مثل هذا، ما هو على جهة إيش؟ على جهة إظهار التزهد لا، التواضع، التواضع للناس، التواضع للمساكين. من مقاصد الشريعة الكبار عدم كسر قلوب الفقراء. ما الدليل؟ الدليل مثلا الزكاة كيف وضعها؟ الأموال الظاهرة الإمام يقف عليها، الإمام هو الذي يجبيها. لماذا؟ لأنها متعلقة بها نفوس الفقراء. تذكرون قصة أصحاب الجنة في سورة القلم، بيد أن الأموال الباطنة هذه متروكة ضمير الإنسان لإيمانه، اللي هي المال الذهب والفضة، الأموال الظاهرة المواشي الزروع كذا، هذا الإمام يأخذها هو ويشرف عليها لتعلق نفوس الفقراء بها. ذكر من العيل التي يذكرونها مثلا في حرمة لبس الحرير الذهب والفضة، الأكل في آنية الذهب والفضة، عدم كسر نفوس الفقراء. هذه ليست العلة الوحيدة كبحث فقهي، ولكن هذا مقصد من مقاصد الشريعة، وهذا نص عليه علي. قال أحرى أن يقتدي بنا من هو دوننا، يعني حتى الناس أصلا وخصوصا للحاكم. الحاكم دائما الناس إذا رأوا إنسانا يعني يكون حاكما عليه تلقائيا يقتدون به ظاهريا. يقتدون به شكلا ويقتدون به كذا ويقتدون، ولهذا مثلا لماذا مثلا الفقهاء إذا تكلموا عن الإمام في الصلاة يقول يشترط في كذا ويشترط في كذا ويشترط في كذا، ويذكرون له أحواله، لأن الإمام في الصلاة محل اقتداء. أنت تجيب إنسان سيء وتخليه إمام للناس في الصلاة، هذا يجعل الناس يقتدون، يقول ما دام هذا اللي يصلي فينا يحلق لحيته، نحلق لحان، ما دام إمام هذا الذي يصلي فينا وضعه كذا وكذا، لهذا يختارون العدل يختارون. فالشاهد فالإمام خصوصا الإمام يعني يكون، لكن من جهة أخرى إذا كان إنسان هو فقير أو على حال الأب، السلف يحبون له، وهذا كان يفعل إبراهيم النخعي، أن يظهر لباسا حسنا لكي لا يكون متعرضا لسؤال الناس، لأن هذا من الاستعفاف، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. حتى أن إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه، هذا الرجل المظلوم ينسب له كثير من التخاريف الصوفية، وكثير من يتكلم في الصوفية ويؤلف يسيء له، هذا الرجل الجليل الذي اتفقت كلمة السلف على مدحه، واتفقت كلمة يعني الباحثين الذين لا يفهمون ولا على ذمه، عكس أبو حنيفة. أي إبراهيم بن أدهم هذا الذي ينسبون له الصوفية، كان عنده أحد أصحابه يلبس الصوف، فقال له لا تلبس هذا، يظنك الرجل من السؤال إذا رأك. هذه موازنة، السلف لهم فقه دقيق في مثل هذه الأمور، يعني فمثل هذه الأمور ما أستطيع أن أعطي فيها فتوى عامة. ناس مولع بالشكليات، مولع بالمال، مولع بالكذا بالمظاهر، آتي وأقول لهم نعم المال الصالح، الرجل الصالح، وين الصراحة ومش عارف ايش، وان الله وان الله جميل يحب الجمال، التوسط، وانت حين يكون الناس على شيء تفعل بهم ما يفعله بعض الواعظين، انك يعني تخاطبه بما هو غافل عنه. لماذا مثلا في زمن معين كثرت مصنفات السلف للزهد؟ يعني ابن المبارك ألف للزهد، حناد ألف للزهد، وكيع ألف للزهد، أحمد ألف للزهد، أبو داود ألف للزهد. فأنت تلاحظ مثلا كثرة هذه المؤلفات، إذا قرأت عن هذه الحقبة تجدها حقبة فعلا فتح على الناس الدنيا، فتوحات والناس تعلقت بالدنيا، ليس أي ناس، أهل العلم كثير منهم صار يتعلق بالدنيا ويبحثون بالقضاء وكذا، وتكلمنا نحن على مذهب أهل الرأي وكيف ظهر، واضح مسح طلب الدنيا في مذاهب أهل الرأي، واضح حتى الخروج وحتى كذا وحتى، واضح مسح طلب الدنيا فيه. حتى سفيان الثوري رحمة الله عليه لما كان يتكلم بكثرة عن مسألة الدخول على السلاطين، إنه هذا أمر دب في أهل العلم. لما ظهر عاد مجموعة غلوا وذهبوا للزهد الذي ما عرفه السلف، اللي هو ترك الدنيا مطلقا وعدم الاكتساب مطلقا دون تفريق بين حلال وحرام، وذم حتى من يطلب الرزق على جهة الحلال، وفهم التوكل فهما خاطئا، ألف الخلال حتى على التجارة والصناعة، وألف ابن أبي الدنيا كتابه إصلاح المال، وإن كان كتاب الخلال أضبط بكثير. اليوم ومن هذه الناحية نحن، من هذه الناحية نحن لا نكن يعني حتى انتقائيين مع السلف أو مع النصوص، لابد أن تعرض نفسك على النصوص، ولا غير، إن وجدت نفسك مخالفا أن تعترف تسعى في الإصلاح، أحسن من أن تجلس ويعني تكابر. وكثير من الجهلة مثلا يجد آثار للسلف تخالف هواه، فإيش يقول؟ يقول هذا خلاف الكتاب والسنة، على أساس الكتاب والسنة ما أحد فهمها وغيرها، غير صحيح. أنت الآن من حديث البذاذة من الإيمان، هذا يبرر كثير من التصرفات السلفية التي دائما تجد محققي الكتب وغيرهم في هذا الزمن المادي يجلس إيش يقول؟ يقول هذا خلاف الصرف، هذا خلاف الصرف، هذا خلاف مش عارف. هذا لا عفوا، يقول خلاف الكتاب والسنة، ما هو صحيح، ما هو صحيح. لا، هم عندهم إحاطة بالنصوص وفهم عام للنصوص. يعني على سبيل المثال، مثلا بعض المعاصرين راح ألف، صنف كتابا، معلش يعني ناخذها عرضا، صنف كتاب في جواز الدخول على الأمراء، حديثين وخلص القصر، من دخل على إمام اللي يعزره ويوقره وكذا، اللي هو عبد السلام العبد الكريم الله جوز. وبعضهم أيضا جاء وقرأ رسالة الشوكاني في رفع الأساطين في حكم الاتصال والسلاطين، يعني على أساس يعني تبرير لموقف من جهة واحدة. طيب، وهذا تكلمنا عليه في دروس أخبار الشيوخ. عندك حديث وعلى أصولك يمشي من أتى أبواب السلاطين افتتك، وعندك حديث آخر من أعانهم على ظلمهم، وعندك أحاديث كثيرة يعني تنهى بالجملة عن الدخول على أهل الشبهات، وحتى كثير من السلف كان يدخل عليهم، يدخل على بعض السلاطين ويأبى أن يجلس على فراشه وعلى ديباجه، يقول أخشى أن يكون من أموال المسلمين. طاووس لما جاء كان يصلي، مر معنا الخبر في أخبار الشيوخ، طاووس الإمام رحمه الله لما جاء ووضع عليه الأمير، جاء وضع عليه هو يصلي بردان، طاووس جاء الأمير يجامله، فجاء وضع عليه يعني عباءة أو بردة، فطاووس بقي يتحرك حتى أسقطها عن كتفيه، ما استحل. أي ما استحل، يقول هؤلاء أناس لا ندري أموالهم من أين يأتون به، يظلمون و يعني حتى سبحان الله، يعني حتى مالك في كتاب منح الجليل من كتب المالكية قال له يعني يخرج ناس على إمام جور، قال اتركوهم، اختص الله لظالم من ظالم، يعني انت لا تقف لا مع هذا ولا مع هذا. الله المستعان. فالشاهد انه في انتقائيه في التعامل. انا والله مشتي ادخل على الصلاة، اجيب اثار، اتي باثار قيلت في الدخول على ائمه عدل، احنا ائمه يسمعون، واتي وانزلها على هؤلاء الذين يعني ان مدحهم ياتي، يعني ان اراد، يعني سبحان الله، اذا جاء مثلا يتحدث عن مثل عدم الخروج يقول قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس، قال النبي، طيب هذا اللي قلبه قلب الشيطان في جثمان انس تدخل عليه، ايش تبي فيه؟ ما الذي تريده به؟ الله المستعان. نعم. طبعا من الناس من يتذمر من ذكرنا لبعض هذه الامور، ولكن في واقع الامر كما يقال مكره اخاك لا بطل. احنا هو الدرس كله يسمعون 12 واحد، لكن المراد، لكن المراد، المراد الله يبارك فيكم، أن هذا باب حصل فيه تشويه للسنة، فكما تكلمنا على جميع الأبواب اللي وقع فيها تشويه للسنة، لا بد أن نتكلم على هذا الباب، لا من جهة انتقامية من زيد أو عمر أو بكر ولا من أي جهة أخرى، وإنما من جهة إيضاح السنة. قال حدثني أبي، قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علي، هذا المشهور بن علي لكن أحمد مؤدب رحمه الله، هو كان ينسب لأمه إسماعيل بن علي. طيب، وهو معروف أنه إسماعيل بن علي، هو عاد إسماعيل، هو كان يكره يقال له بن علي، لكن المحدثين لهم عذرهم، إسماعيل بن إبراهيم اسم منتشر، لكن لما نقول إسماعيل بن علي تعرف، فللتمييز تجوز الغيبة للتمييز، هو كان يكرهها يبدو. فأحمد رحمه الله عليه ما في مشكلة، أنا أروي عن إسماعيل بن إبراهيم بالإسناد، هذا الحديث يعرفه إسماعيل بن إبراهيم، فما في داعي، خلاص، فأقول إسماعيل بن إبراهيم، أحمد لا يقول ابن علي، أنه هو يحب أن يقال له إسماعيل بن إبراهيم. قال حدثنا خالد الحذاء، الحذاء عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن عائشة، أبو قلابة رحمة الله عليه لم يسمع عائشة، لكن هذا الحديث له طرق. قالت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أكرم المؤمنين، إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. والخلق عمل، فهذا دليل الإيمان يزيد وينقص، ودليل العمل من الإيمان. قال وألطفهم بأهله، عندنا حديث خيركم خيركم لأهله، أهله مراد يدخل بها دخولا أوليا الزوج زوجة، لحديث للآية فلما قضى موسى الأجل صار بأهله، أهله زوجته. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أتعجبين من رحمة الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. طيب، فهذا الأصل. طيب لماذا ألطفهم بأهله؟ لماذا جاء هذا الباب بالذات؟ يعني لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا المعنى؟ هذا يشرح الحديث الآخر حين قال النساء عوان عندكم. نتكلم على الوضع الطبيعي، ما نتكلم على الحالات الشاذة، فلا أحد يولد علينا شيء. النساء عوان عندكم، يعني أسيرات. فالرجل في بيته هذه المرأة أسيرة عنده، أي أسيرة عنده. فالمرأة أسيرة عند الرجل، فالرجل غير ملزم. أي هو الحين مولى عند المرأة. أي يقول لي أنت حتى ما قصة. فبالعادة الرجل يكون جريئا على ظلم المرأة، لأن عنده في بيته وأسيرة عنده، وهو قوي وهي ضعيفة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أحرج حق الضعيفين، روي حديث محتمل، هو أسناد ضعيف لكن ماشي، يعني يرويه الأئمة، إني أحرج حق الضعيفين المرأة والخادم. أحرج يعني أنا أجعلك في حرج مني. الخادم مسكين، هو خادم أجير عندك، والمرأة على الوضع الأساسي اللي يفترض يعني إنها مسكينة وضعيفة. عموما ف يعني ولهذا يعني مثل يعني قديما أبو بكر الصديق اللي كان يحصل لأسماء وكان هو يبكي رأفة بها وما يستطيع يصنع لها شيء. أيضا هذا الكلام، هذا أيضا من وجه آخر، المسألة تحتاج إيمان. أنت أول شيء تكبح في مكان قوة، لهذا مثلا لماذا الأجر عظيم للإمام العادل؟ يعني هذا إمام عادل ما يخاف من أحد، فإذا صار عادلا الرجل الذي دعته امرأة ما يخاف من أحد، خلاص ذات ما ذات جمال، هناك رغبة وذات منصب، ما يخاف أنه يعاقب. طيب فأنت الآن مثلا هذا من هذا الوجه. من وجه آخر معلوم ما جبلت عليه كثير من النساء من طول اللسان، ومن يعني يكفرن العشير والأخبار في الباب أيضا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم المعلم الذي قال إنما أنا لكم مثل الوالد قال لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض، إن كره منها خلقا أحب منها آخر. أرسلنا لكم الحديث كيف إن استمتعت ب خلقت المرأة من عوج، من ضلع أعوج، فدارها تعش بها، فدارها تعش بها. المسألة لابد أن يكون فيها درجة من المدارات. هذا كلام أغلبية فلهذا يطيب وغير. أنت اللي تطلق، أنت اللي بيدكي شيء، أنت ما أنت تركنا يعني التعقيب ما له داعي، أنت مو غير، أنت الحين السلطة وهي اللي. طيب قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ من كتابه قال حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب أسناد مصري قال حدثني كعب بن علقمة عن عيسى بن هلال الصدر، عيسى هذا فيه كلام، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. ولا يمكن أن نتصور أن إنسانا يحافظ على الصلاة محتسبا ولا تؤثر عليه إيجابا في خلقه. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، ويأتي يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. بعض شراح الحديث لفت لفاتة لطيفة، قارون هذا رأس في الكفر، رأس في الكفر من أي جهة؟ جهة المال. وفرعون هذا رأس في الكفر من أي جهة؟ الملك. وهامان هذا بابه كباب قريش الحسد والنسب وكذا. وفي العادة تاركو الصلاة يعني يكون ناشئ هذا أمر عن كفر متعلق مثل هذه الأمور. طيب حدثني أبي أيه. نورا وبرهانا ونجاة. طيب قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع عبد الرحمن عن سفيان عن زبيد اليامي أو الأيامي عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثواب المسلم فسوخ وقتاله كفر. شرحنا وجه رد هذا الحديث على المرجع. قال حدثني أبي قال حدثني ابن سعيد عن حبيب بن الشهيد عن حسن، الإسناد إلى هنا بصري، عن أبي الأحوص تحول للكوفة، عن عبد الله قال ثواب المسلم أو المؤمن فسوق أو فسق وقتاله أو قتله كفر. قال حدثني أبي قال حدثني ابن سعيد عن التيمي عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله قال سب أو ثواب المسلم أو المؤمن فسق أو فسوق وقتاله أو قتله كفر. حدثني أبي قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا زهير هذا بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي أحد الستة الذين عليهم عماد الرواية عمر بن عبد الله عن قيس بن أبي حاسم. هذا كم أدرك من العشرة المبشرة بالجنة؟ تقريبا أو أدركهم كلهم لكن سمع تقريبا ثمانية تسعة منهم من العشرة المبشرة بالجنة. قال سمعت أبو بكر الصديق يقول اتقوا الكذب فإن الكذب مجانب للإيمان. إذا الصدق من الإيمان، أصل حقيقة النفاق الذي هو نقيض الإيمان الكذب مخالفة الباطل للظاهر. وهذا الخبر مروي عن الصديق من طريق أصح من هذا. قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا شعبة قال أخبرنا سليمان هذا الأعمش، لكن مرة هذه يذكر الأعمش على غير المشهور، عن زيد بن وهب قال قال عبد الله إذا جاء الرجلان دخلا في الإسلام ثم احتجرا فأحدهما خارج حتى يرجع، يعني الظالم خارج عن الإسلام الصحيح عن الإيمان الكامل. قال وحدثني محمد بن جحادة عن طلحة بن مصرف عن زيد بن وهب عن عبد الله بمثله. قال حدثنا أبو صالح هدية بن عبد الوهاب بمكة قال حدثنا الفضل بن موسى يعني السيباني عفوا أنا قال أنبأنا شريك عن ميمون أبي حمزة قال لي إبراهيم النخعي لا تدع هذا الملعون يدخل علي بعدما تكلم في الإرجاء، يعني حماد حماد بن أبي سليمان اللي هو شيخ أبو حنيف اللي هو أرجاء أحسن من أرجاء أبي حنيف. ومر معنا أن حماد سليمان نفسه ذم أبو حنيف لما أبو حنيف قال بخل القرآن. فإبراهيم النخعي يقول عن حماد تلميذه وحماد سليمان نول بالناس انه تلميذ ابراهيم النخعي وانه حافظ فقه ابراهيم النخعي. فابراهيم لما هذا تلميذه المبرز يعني حماد بن ابي سليمان يعني قال تكلم في الارجاء قال لا تدعوا هذا الملعون يدخل علي يعني باب عقوبتي عسى ان يرجع وما رجع صراحه الله المستعان. ومر معنا قول حماد بن سليمان في ابراهيم كان شاكا مثلك. قال حدثني ابي قال حدثنا ابو كامل عن عمرو بن قيس عن المنهار عن سيرين ام عبيده عن عبد الله قال حدثنا زهير عن عمرو بن قيس عن منهار عن سيرين ام عبيده ها أم أبي عبيدة عن عبد الله قال التمائم تمائم هذه التي تعلق والرقى يعني الرقى التي لم تنطبق عليها الشروط الصحيحة أنها لم تكن بلسان عربي أو كان فيها شرك والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يعني يقرب المرأة من زوجه ويحببها إليه شرك وهذا روي مرفوعا. طيب حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سلم بن كهيل عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله وعن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله وعن الأعمش عن عمار عن عبد الله عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال الربا 74 بابا والشرك نحو ذلك. الربا أبواب كثيرة جدا نعوذ بالله منها والشرك مثل ذلك يعني والشرك أبواب فمنه أكبر ومنه أصغر ومنه كذا. وهذا الشرك الأصغر دلالة على وجود الإيمان الأصغر مثلا إن صح التعبير والإيمان العميق. حدثني أبي قال حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى ابن الجزار عن ابن أبي أخي عن ابن أخي زينب عن زينب رات عبد الله عن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرقى والتمائم والتيولة شرك. حدثني أبي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن سهم ابن منجاب عن الخرثع القرثع قال لما ثقل أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس صاحت امرأته يعني ثقل كان بسكرات الموت المرأة صاحت فقال لها أما علمت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى ثم سكتت قالت بلى ثم سكتت فلما مات قيل أي شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من حلق يعني حلق رأسه حزنا أو خرق جيبه في الحزن أو سلق صاح في الحزن. طيب كم صار أنا أتحدث من يوم طيب قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. مثقال ذرة من الإيمان يخرج. إذن الإيمان في القلب إيش يتفاضل. الإيمان في القلب يتفاضل هذا يمكنه كل المرجئة حتى الباقلاني يقول الإيمان في القلب عرض عرض والأعراض لا تتفاضل. وهذا الكلام والطحاوي إيش قال قال وأهله في أصله سواء في عقيدته المعروفة. هذا الحديث يرد عليه. قال أبو مسعود قال أبو سعيد فمن شك فليقرأ إن الله لا يظلم مثقال ذرة. طبعا أنت الآن تقرأ ما لا يظلم مثقال ذرة ما تفهم هذا الفهم. يأتي بيان السنة حقيقة ويوضح لك. قال حدثني أبي قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع. طبعا هذا كله من كتاب أبيه تقريبا الإيمان. إمام أحمد ألف كتاب في الإيمان يعني يرد على المرجع الكتابة الساقة كله الخلال في يروي عنه المروذي ساقة كله الخلال في كتاب السنة وعلقنا عليه كاملا في دروس السنة للخلال. قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع عن حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال ما نقصت أمانة عبد إلا نقص إيمانه عن أبي بن قوس وهي عن أبي فعلا. طبعا هذا سند صحيح لعروة بن الزبير اللي هو ولد الزبير بن العوام الصحابي المعروف وأمه أسماء بنت أبي بكر يعني جد الصديق وخالته عائشة معروف من فقهاء التابعين معروف فاضل يعني هو أصلا أكبر من الإرجاء أصلا يعني يقول ما نقصت أمانك عبد الله نقص إيمانه. معلوم أن المنافق من سماته إيش؟ إذا تمن خان، تمن خان. شنو عندكم معتقد داخل يسمع هذا يقول إيش؟ طيب لا ذلك أنا طيب نقف هنا. هذا وصل الله مع محمد وعلى صحبه وسلم. هناك درس آخر إن شاء الله بعد قليل، يعني بعد قليل، وإنما هذا الفصل يعني.